وتتأسى بزي أمهات المؤمنين، وهي مقتنعة تماما إن ده زي أمهات المؤمنين ونفسها تتشبه بيهم، بس في كلكعة منعاها. إيه الكلكعة؟ لسه ما دقتش، لأن من ذاق انطلق. ما فيش حد هيدوق حلاوة الإيمان ويقف، مستحيل يا جماعة. الصحابة عملوا السنة لأنها سنة، وكثير منا تخلف لما ترك السنة لأنها سنة. ليش الصحابة يسألوا يا رسول الله ديت عليها كم درجة؟ يا رسول الله، لا دايما يقولوا يا رسول الله أي الأعمال أحب، أي الأعمال أفضل؟ دايما بينشغلوا بإيه الأحسن. ليه بتسألوا عن الأحسن؟ ما ينفعش تكون علاقتي معاه علاقة بنأدي واجب وخلاص. مش هو ده عارفين ولا المسألة على في المؤسسات يقول لك إيه؟ مش هو ما هو دول عاوزين كده؟ هعمل اللي على قد الشغل بس. لكن اللي بيحب المؤسسة مستمتع بعمله قاعد يزود، وبعدين يقول له مفيش مهام جديدة، تلاقيها في المتطوعين كده كل شويه يقول لك ايه مفيش شغل جديد ما تشغلنا، لان هو بيحب. فعلاقته مع الله سبحانه وتعالى مبنيه على الحب، بيتضايق عما ايه عما الدنيا بتبقى واقفه. فتفقدوا الحلاوه في ثلاثه اشياء. والله في واحد دايما يقابلني في المسجد يقول لي مفيش تكاليف، وراجل كبير كده، فاقول له خير ان شاء الله وبتاع حاضر، لا مش شيخ عاوزين نتحرك، نروح مشوار، نروح نزور مريض، نروح الفقراء، نروح كذا بتاع، شغلنا. قول لي روح اعمل كذا، يقول لي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. فاقول له طيب حاول تفتح المسجد بدري لعل في واحد يكون قبيل الفجر عاوز يصلي الوتر وكذا وبتاع. فهو سمع مني الكلمة وخلاص، وانا ما اعرفش هو عمل ايه. اول امس بكلمه في حاجة كده يقول لي معلش انا مش هنفع اطول عن كده على بعد الساعه 6. بقول لي انا بابا في المسجد من الساعه 4 الا ربع، بفتح المسجد 4 الا ربع. ما شاء الله عليك، يعني انت بتفتح المسجد تقريبا قبلها بساعه. يقول لي انا من يوم فاكر ما يوم ما اتكلمنا في كذا، والمسجد انا بفتحه واظبطه اكنس مش عارف ايه وايد النور كده بسيط مش عارف ايه، ويجي فلان بقى يجي لي بعدها بنص ساعه، وده يجي بعدها بربع ساعة. ايه الجمال ده؟ فناس الله اكبر عليهم يعني. ففي شخصيات كده، الناس دي يا جماعة بتحسسنا اللي انت لسه يعني في يعني مع الفارق كده كبير. عارف كده لما تبقى انت قاعد في حي اللي قدامك ناس في الضجيج وعايشين في الاشتباك مع الحياة وبتاع، وانت ماشي كده تروح واخد يمين في الحي اللي وراك، الشارع اللي ورا اللي وراك، تلاقي في هدوء وفي سكينة وفي حياة تانية، وهم نفس المنطقة. سبحان الله، هو ده اللي بيحصل برضو، ان في ناس بتحسسك بكده. يعني في واحد يقول لك ما الدنيا وصعبة ومش عارف ايه والشغل والكلام ده كله، تروح تصلي الفجر تلاقي ده بيقول لك انا بفتح المسجد قبلها بساعة. يعني انت حاسس بالسكينة هو بيتكلم يعني انت، فما بالك بقى اذا حطت روحك وقلبك مع في هذا المكان. فان كده بيقول لك تفقدوها في الثلاثه دول، فان وجدتم والا فاعلموا ان الباب مغلق فاجتهد في فتحه. فالمعاني ديت مهمه جدا، ومش معناها فاكت ان الباب مغلق انك تموت، لا. كان نقل عن رابعه واختم بهذا الاثر، ان في واحد بيقول اذا اوقفك ببابه فاعلم أنه أراد أن يفتح لك. فقالت له ويحك متى أغلق بابه حتى يفتح. يقول لك لو سابك على الباب فخلي بالك دي معناها أنه هيتفتح لك. فقالت له والله أنت مسكين يا ابن اسكت، هو الباب كان اتقفل قبل كده، فمن أضمن الطرق دخل، هو في اصلا طرق، الباب مفتوح. فسبحان الله،